الراديو 90-90 هواها مصر. ودودين احنا قوي، لا ودودين ودودين يعني ودودين بزيادة. نحب كده نقرب من بعض ونعرف تفاصيل بعض ونركز مع بعض أكتر حتى ما بنركز مع نفسنا، أو النبي زي ما بقولكوا كده. يعني تلاقي النفر مننا مركز مع صحابه وقرايبه والدوائر اللي حواليه أكتر ما هو مركز مع نفسه. الجورنال بتاع الرجل اللي قاعد جنبك في المواصلات أحلى 100,500 مرة من الجورنال اللي في إيدك، وموبايل صاحبك اللي في إيده أو على الترابيزة شاشته بتجيب نقل مباشر من النعيم. شغف غريب عندنا بمتابعة أدق أسرار الغير سواء منه أو من غير، وأحاديث سيرة البشر بالطيب والبطال هي أكبر سبب ونتيجة لأي تجمع. لو اتنين قاعدين بيتكلموا في حاجة تخصهم إن شاء الله شغل وتفاصيل هم بس اللي ممكن يفهموها. لازم تلاقي فضولي بتاع مجلة ماجد قاعد ورامي ودنه في وسطيهم وتلاقيه ممكن يتدخل ويسأل عن التفاصيل ويحاول يفهم وممكن يدلي بداله، وتاخده الحمية بقى كمان ويغلط ده ويدافع عن رأي التاني ولا كأنه عضو منتدب ورئيس مجلس إدارة وهو البعيد رامي ودنه مش أكتر. هل موضوع الحشرية ده بناخده وراثة آخر؟ يعني هو التطور العادي بتاع أداء أبلة كوثر وطنط اعتماد وتزة محاسن اللي هم منين ما يشوفوا أي كائن حي من بداية عمر الرضاعة لمراحل ما بعد يلا حسن الختام لازم يسألوا ها مش هنفرح بيكي بقى؟ السؤال السمج اللي الناس كلها بتكرهه وجميع الطنطات مصرين على طرحه بجميع ألوانه وأشكاله، زي مثلاً مش هنشرب شربات قريب؟ مش هتعزمينا بقى على فرحك؟ يلا عاوزين أخبار حلوة. الفئة دي مش بتيأس ولا بتزهق ولا بيفرق معاها النقد الاجتماعي ولا النظرات اللي بتشوفها في عيون اللي بيسألوه، وكلها بتفضي لمعنى واحد بيقول بمنتهى الصراحة وانت مال تيت وتيت ليه وانت مال أهلك طبيعي يعني زي ما بقولك كده. العالم دي لما تديلهم صباعك بياكلوا دراعك حرفيا، يعني لو انت جريتهم في الكلام بعد سؤال مش هنفرح بيك يا طنط هو حضرتك نسيتي ولا ايه؟ ما انا اتجوزت بقالي سنتين. ايه ده شوف الدنيا والنبي نسيت. طب ايه مفيش حاجة في السكة كده؟ حل النوع ده من البشر انك اول ما تقابلهم ويبتدوا يسألوا تقوم مادد ايدك في جيبك مطلع لهم ازازة شربات تديها لهم يسقسقوا فيها براحتهم. الناس اللي ما بتبطلش ملح او اسئلة بيسببوا لكل الدوائر اللي حواليهم توتر دائم ووجع دماغ وارهاق عصبي وضغط رهيب على حياتهم اللي اساسا فيها اللي مكفيها. فلانة ما اتجوزتش عشان ما حدش له دعوة، فلانة ما خلفتش عشان مش المفروض تسأل، ابن علانة ما نجحش علشان دي آخر حاجة تفرق معاك، زعيط ساب شغله عشان دي حاجة تخصه. الناس ما بتحبش تكسف بعضها، والحشرية اللي بنمارسها في أمور غيرنا أكتر حاجة بتضايقنا وتنرفزنا لما غيرنا بيمارسها علينا، فاوعى تضطر لحد إنه يكسفك. عندنا بلاوي في أمر نفسنا لو شغلنا نفسنا بيها وسبنا أمر الناس للناس هنفضل مشغولين كل لحظة باقية في حياتنا. وعلى الناحية التانية برضو أمور حياتك عادة ما تهمش حد إلا الفئة اللي قلنا عليها، فمش لطيف برضو نزود من ممارسات الفودو اللي بتتعمل بشكل مفضوح قوي لمجرد إن حد يبارك لك على خطوبة ولا جواز ولا عربية جديدة ولا عيل ناجح ولا بنت اتقرت فتحتها ولا شغلانة جديدة. عادي المباركة والمشاركة في الفرحة طالما بطريقة ما فيهاش حشرية شيء لطيف وواجب كمان، فالمفروض نتقبلها بصدر رحب. بلاش الأفوارة بتاعت التخميس والتمتمة اللي من تحت لتحت دي اللي متخيلين إن محدش واخد باله منها بينما الكل بياخدوا بالهم عادي جداً. القصد يعني الفضيلة بين الإفراط والتفريط، لا نتفس مناخيرنا في اللي لينا فيه واللي ملناش فيه من خصوصيات الناس، ولا نستقبل المجاملات العادية بتوجس وقفش وسوء الظن. والله زي ما بقولك كده.